عزيزي المشاهد، أرحب بك في حلقة جديدة من برنامجك نرى نوراً. في أوقات صعبة كالتي نعيشها في هذه الأيام، والظروف بالذات من حول بلادنا في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين واليمن، بتعج بأصوات من الحزن والألم من سفك الدماء والموت والتهجير والطرد والعنف والكراهية في وسط هذه الظلمة التي تحيط بنا وتحيط بمصر، لكنها تملأ أرض بلادنا العربية. نحتاج في وسط الظلام ده أن نرى نور، نور الأمل، نور الرجاء، نور الحق، نور الحقيقة. الناس عمالة تتساءل، الناس عمالة تتلخبط، وكثيرين بدأوا زي ما بنسمع كده يلحدوا، فين ربنا؟ فين ربنا؟ ومين ربنا اللي موجود؟ وإزاي لو ربنا موجود بيسمح بما يحدث من حولنا؟ في وسط الظلام دوت، في وسط الاضطراب، في وسط العاصفة ديت، محتاجين أن نرى النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان. عندنا رسالة، عندنا كلمة الحياة، عندنا النور الأبدي. المسيح كده قال: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. لا يمشي في الظلمة مهما كانت الظلمة حواليك، وأنا شايف النور الحقيقي اللي نورني، نور قلبي ونور عيني، همشي في النور حتى لو اللي حواليا ظلام. بيقول الظلمة تغطي الأرض، الظلام الدامس يغطي الأمم، أما نوري ومجدي فيشرق عليك. وده رجاءنا، وده ما نختبره في هذه الأيام. والإيمان لو مجرد اقتناعات عقلية وليس لها تطبيقات عملية في الحياة هيبقى نظرية، لكن القانون عبارة عن نظرية منطقية تاريخية مثبتة لكنها مختبرة تتعاش، أدقها أشمها أكلها أحياها، فأقول حقيقي حقيقي، مش مجرد نظرية، مش مجرد نظرية لا يمكن إثباتها. إحنا في حوارات كثيرة في هذه الأيام مع المتشككين، والحوارات ما بين علماء الذين يؤمنوا بعدم وجود إله وبين العلماء الذين يؤمنوا بوجود الإله الحقيقي، حوارات مثيرة جدا جدا. لسه كنت بتابع واحدة من هذه الحوارات بين عالمين كبار، عالم مؤمن يؤمن بإله أبو ربنا يسوع المسيح، وشخص تاني يسخر من كل ما هو إله بما فيهم إله الإيمان المسيحي. مناقشة شديدة جدا وحامية الوطيس جدا. لكن أغلب ما يقوله العالم نظرية، زي داروين كده، نظرية نظرية. في الواقع العملي، في الواقع الحياة، الأسئلة وعدم الإثباتات والاكتشافات العلمية واحدة ترى الأخرى تهتز أمام هذه النظرية وتتحول إلى مجرد فلسفة بلا واقع. منطق ليس له قدمين، لا أستطيع أن أختبره، لا أستطيع أن أحياه، لا أستطيع أن أجسده، لا أستطيع أن يعطي لحياتي معنى ولا قيمة، لا يغيرني للأفضل كإنسان، بالعكس بالعكس يدفعني للإنسان أن أكون مكنة، ماشين بلا قلب بلا وجدان بلا ضمير. في وسط هذا الظلام النور الحقيقي اللي يمكن أن يشرق على عقلك فتجد الإجابة، وعلى قلبك، على قلبك، على أعماقك، على أحشائك، فيعطي لوجدانك المعنى والقيمة الحقيقية، ويغير من سلوكك، ويغير من تصرفاتك، ويغير من قيمك في الحياة، لتتحول إلى إنسان، مش وحش آدمي زي اللي بنتفرج عليهم دلوقتي. وحوش آدمية بيذبحوا الناس بقت الغوايه الذبح ديت، ينيموه كده على وشه وبعدين يرفعوا راسه ويروحوا ذابحينه وطالعين براسه كده. يعني بقت مش عارف اقول عليه لعبه، لعبه هي دي النفس البشريه بالنسبه لك، لانه يختلف معك في العقيده او يختلف معك في المبدأ حتى لو كان مسلم زيك لكنه لا يؤمن بالإسلام الذي تؤمن به. هكذا صارت الإنسانية. هو ممكن تكون العقيدة والإيمان ومؤمن به يحولني أني أتعامل مع أخي الإنسان بهذه الصورة. أسئلة كتير أو أو أو أو وسط الأسئلة دي، وسط الحيرة ديت، وسط الضبابية ديت، وسط الظلام الذي يحيط بنا في هذه الأيام، اسمحوا لي أقرأ المقطع ده، بسيط جدا معروف جدا لكنه بيجاوب إجابة واضحة وصريحة. وبدعوك عزيزي المشاهد النهاردة أنك تختبر الحق، مش بس تعرفه، تختبره، تحياه، تعيشه، تتحول أنت إلى حقيقة حية منظورة ومقروءة من جميع الناس. بولس الرسول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس والأصحاح الرابع بيبتدي بالعبارة دي: من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل. في الخدمة دي، في الإنجيل ده، لا نفشل مهما كانت الظروف، مهما كانت الأحوال. بل قد رفضنا خثايا الخزي، غير سالكين في المكر ولا غشينا كلمة الله. احنا مش محتاجين نغش عشان نقنع الناس، احنا مش مكارين، احنا مش بنستخدم الدهاء عشان خاطر نضحك على الناس ونقنعهم بأمور غير حقيقية أو في نظرنا حقيقية لكن محتاجين نغش عشان نقنعهم بالحقيقة. لا لا، رفضنا خفايا الخزي، غير سالكين في المكر ولا غشينا كلمة الله، بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان. الحق يلمس الضمير، الحق يقنع العقل ويلمس الضمير ويلمس أعماق الإنسان. الإنسان وحدة واحدة، ما تقتنع به إذا ما حسيتوش، إذا ما لمسكش من جوه، يبقى مش حقيقي. لأن الإنسان كائن واحد، العقل ووجدانه مرتبطين مع بعض ارتباط حقيقي. بإظهار الحق مادحين أنفسنا لضمير كل إنسان قدام الله. لكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنه مكتوم في الهالكين. ليه الإنجيل ده ما اشتغلش في الهالكين؟ إيه اللي خلى الإنجيل ده اللي هتكلم عنه النهاردة في الناس الهالكين ما جابش الثمر، ما حققش النتيجة المرجوة؟ بيقول: الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. أفتكر دي المشكلة الأولى اللي احنا بنشوفها اليومين دول، في عمى على العيون وعلى الأذهان، أعمى أذهان غير المؤمنين. الذهن ليه عيون تبصر، مستنيرة عيون أذهانكم، بولس بيقول لأهل أفسس. وهنا بيقول أعمى أذهان غير المؤمنين. الحقيقة تبقى واضحة قدامك، قدام عينيك الحقيقة واضحة جدا جدا، وإنت تنكرها مش شايفها. يبقى يعني وإنت بني آدم وذكي ومعك شهادات ومتعلم، المشكلة إلى هذا الظهر إبليس، أعمى أذهان غير المؤمنين. ليه؟ خايف من إيه يا عدو الخير؟ ليه بتعمي الأذهان؟ ليه بتعمي العيون؟ ليه أنت خايف الناس تشوف الحقيقة؟ ليه؟ عشان بيقول كده: لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. لألا الإنجيل ينير العيون، لألا الإنجيل ينير الضمائر، لألا يخرج الناس من الظلمة إلى النور ومن سلطان إبليس إلى ملكوت ابن محبته. ودي صلاتنا الأيام دي: يا رب أنر العيون، يا رب فك الناس من أسر إبليس، من إله هذا الدهر القتال للناس اللي عايز يعمل عيون ويعمل أذان عشان الناس تقتل بعض وباسم الدين. معقول نقتل بعض لأننا مؤمنين بربنا. معقول في حاجة غلط في حاجة غلط، بس الأذهان مش شايفة، مش قادرة تدرك، مش قادرة ترى الحقيقة. وبعدين بيكمل وبيقول كده، لأننا لسنا نكرز بأنفسنا، احنا مش بنقدم نفسنا، مش بنقدم المسيحيين، مش بنقدم الإيمان المسيحي، مش بنقدم الكنائس المسيحية، مش بنقدم الطوائف المسيحية، لسنا نكرز بأنفسنا. أمال بإيه يا بولس؟ بالمسيح يسوع ربنا، وبأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلما لما خلق هذا الكون وقال ليكن نور فكان نور، الله الذي قال أن يشرق نور من ظلما أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. واو، حتة عبارة، حتة كلمة تدوخ أو تفوق أو تفتح العينين عشان نفهم الحقيقة. اسمحوا لي أقف في الحتة دي، لأن هو ده بيت القصيد، لأن هو ده الشيء اللي بيحاول العالم كله أنه يدستراكت اور ايز، ياخد عينينا بعيد عنه، ياخدنا في حوارات بعيدة عن جوهر القضية. ايه هو الانجيل؟ ايه هي المسيحية؟ احنا بننادي بايه؟ بالمسيح، بالمسيح. لسنا نكرز بانفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، وبانفسنا احنا بنقدم نفسنا للناس عبيدا لكم، خدمين. احنا هنا عشان نخدم الناس، عشان نخدم المجتمع، احنا مش بنقدم روحنا، مش بتفرجوا علينا شوف احنا كويسين ازاي، شوف ايماننا كويس ازاي، لا لا لا لا لا لا لا، ده مش موضوعنا. احنا بنتكلم عن شخص يسوع المسيح. ماله الشخص ده؟ واحد، الشخص ده شخصية تاريخية، شخص حقيقي جاء للتاريخ، مش أسطورة، مش أسطورة، مش هرقل، ده لا لا، ده شخص حقيقي جاء للتاريخ، سجله المؤرخون، مش بس المسيحيين، لا لا، ما المسيحيين ممكن يكونوا ألفوا قصة، لا، سجله الأعداء قبل الأصدقاء، سجله اليهود، كتبوه في تواريخهم، فالمؤرخين اليهود كتبوا عنه، والرومان كتبوا عنه، واليونان كتبوا عنه، فده موجود في كتب التاريخ. ترجع كده للتاريخ، للشخصيات التاريخية، تلاقي واحد اسمه يسوع الناصري، أو اللي تسمى يسوع المسيح، الذي صلب في عهد بيلاطس البنطي. فمجيئه إلى العالم وصلبه في زمن ولاية بيلاطس البنطي في اليهودية مسجل في تاريخ الشعوب. مش بس بقى شخصية تاريخية، فهو حقيقية. لكن هذا الشخص الذي جاء إلى العالم، الذي ولد في مزود في بيت لحم، هذا الشخص بغض النظر بتؤمن أنه ميلاده عذراوي أو مش عذراوي، بغض النظر بتؤمن هو مين، بادئ ذي بدء أسم تاريخ البشرية إلى ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد، أسم التاريخ، شقه كده، فأرخ تاريخ البشر من جديد إلى ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. فهو شخصية تاريخية قسمت التاريخ. ليه؟ ليه؟ ليه الشخص ده عمل هذا التأثير في التاريخ البشري؟ بسبب واحد، حياته، اثنين، تعليمه، ثلاثة، نهاية حياته، موضوع الصلب والقيامة، أربعة، تأثيره في حياة الناس لغاية النهاردة. فزي ما أنه الشخص دوت الذي ننادي به، اللي هو فريد في كل حاجة، فريد في مولده، لم يولد إنسان من عذراء، سواء مسيحي أو حتى كمسلم، أنت تؤمن أنه ولد من عذراء، ولد بصورة معجزية خارقة للطبيعة، لم يأتي إنسان للعالم بهذه الطريقة إلا يسوع الناصري أو يسوع المسيح. فهو فريد، لكن أعجب ما فيه مش أنه فريد في مولده، في حياته، في حياته وقف وتحدى الناس وقال من منكم يبكتني على خطية؟ مين فيكم يقدر يقول لي على غلطة أخطأت فيها في حق إنسان أو في حق الله؟ يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، ومحدش قدر يفتح بقه، محدش قدر يفتح بقه، لأنه جاء لا يصنع خير، لم يصنع إلا الخير، لم يصنع إلا الرحمة، لم يصنع إلا المحبة. جال يشفي، جال يمسح الدمع، جال ينادي للمأسورين بالإطلاق، جال ينادي للعميان بالبصر. ما حدش عايش الحياة دي. يا ما ناس جم للعالم وكتب عنه كلام جميل جدا، ولغاية وقت قريب نتكلم عن غاندي وحياته، ونتكلم عن مش عارف مين وحياته، بس القصة دي ملهاش مثيل. القصة دي ملهاش مثيل. مفيش اتنين عاشوا هذه الحياة الطاهرة النقية المحبة. الرائع في حياة المسيح انه مش قسم التاريخ الى اتنين. كل مرة قابل انسان مقابلة شخصية، حياة الانسان دي ارخت بما قبل لقائه بالمسيح وبمعد لقائه بالمسيح. جابوا زانية امسكت في ذات الفعل عند قدمي، جاءت امرأة خاطئة في المدية بروستيوت عاهرة والتقت به، عشار اسمه زكا طلب أن يرى يسوع والتقى بالمسيح، أعمى يستعطي نادى وصرخ يا ابن داود ارحمني التقى بالمسيح. كل الشخصيات التقى بالمسيح، الذين قبلوه والذين رفضوه، حياتهم أرخت بهذه المقابلة. شخص لما تقابله حياتك تتقسم لاثنين، ما قبل اللقاء وما بعد اللقاء. في إنسان يأثر في حياة إنسان كده، في شخص ممكن يأثر في حياة الناس بالطريقة دي. فهو مش بس قسم التاريخ، وقسم حياة تاريخ الأفراد، عشان كده قسم تاريخ البشرية كلها. حياته مؤثرة بشكل خيالي خيالي. لكن مش بس حياته، كلامه بس حياة أقوى. أنا كنت تكون شاطر في الكلام، الأقوى إنك تبقى عايش الحاجة دي، وبعدين إنك تقول. مش تقول اللي الناس قالته، لا لا، هو قال سمعتم أنه قيل، أما أنا فأقول. أما أنا فأقول، بتكلم بالسلطان، وده اللي قالوه دايما، يتكلم كمن له سلطان وليس كالكتب والفريسين. كتب الفريسين دول رجال الدين، دول حفظة الناموس، دول المشايخ الكبار بتوع اليهود. قال لا لا لا، بيتكلم بطريقة تانية خالص. لما رؤساء الكهنة بعتوا الخدم، الخدمين يعني زي حراس الهيكل، يعني خدمين رؤساء الكهنة، يعني البودي جارز بتوعهم، يعني العسكر بتوعهم، عشان يقبضوا عليه. وبعدين ما رجعوا فقال لهم ما جبتوش ليه؟ بصوا لهم كده قالوا له لم يتكلم احد قط مثل هذا. ما حدش قال الراجل ده بيقوله، ما حدش قال اللي هو بيقول. احنا وقفنا مزبهلين، مذهولين، مندهشين، مش قادرين نصدق ان في حد بيقول الكلام دوت. اقرا الموعظه على الجبل عزيزي المشاهد، اقرا كل من قاله المسيح، ما قاله المسيح لم يقله احد من قبله. في كلام مشابه بس مختلف في مضمونه، مش بس في عباراته المؤثرة. قال عبارات كتير كلها عبارات مقصورة، كلها عبارات مقصورة. منها كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوه أنتم أيضا به. عايز تعرف تعمل إيه للناس؟ سهلة قوي. عايز تعرف اللي انت هتعمله ده صح ولا غلط؟ تحب الناس تعمله معاك ولا لا؟ بس عايز تعرف تتكلم على واحد من وراه بالإساءة ولا لا؟ تحب هو يعمل معاك كده؟ سهل قوي. جولدن رول، كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوه أنتم أيضا بهم. نقطة. واو. مش حكمة بس، لا، ده ما حدش قال كده. ده ما حدش لم الحقيقة في عبارة واحدة مقصورة بهذه الطريقة الجميلة. هذه المرأة امسكت في زنا، موسى قال إنها ترجم، ماذا تقول أنت؟ شخصية غير مسيحية وهي تقرأ الإنجيل بتحكي كده وبتقول الإنجيل كنت بقرأ فيه، خلصت الصفحة عند ماذا تقول أنت، فبتقول ما قلبتش الصفحة. وابتديت أخمن قال إيه. أول مرة كانت تقرأ هذا الإنجيل، أول مرة تقرأ إنجيل يوحنا، أول مرة تقرأ القصة ديت ومتعرفش المسيح قال إيه. فالمرأة دي قالت خليني أخمن المسيح رد عليهم وقال لهم إيه. فابتدت تكتب في ورقة، قال لهم حرام عليكم، طب سيبوها المرة دي، طب ارجموها بس بشويش، طب فين الراجل اللي قعدت تقول. كتبت كل ما يمكن أن يخطر على بال إنسان يكون المسيح أجابها. تقول قلبت الصفحة واكتشفت أن ما قاله لم يخطر حتى على بالي. من كان منكم بلا خطية فليلقيها أولا بحجر. بتقول لا لا لا لا لا لا لا لا، ما حدش قال الكلام ده أبدا قبل كده. ما يخطرش على عقل إنسان، ما يخطرش على عقل إنسان. أقدم لك عزيزي مشاهد اليوم يسوع المسيح، هذا الشخص العجيب في حياته عجيب، في كلامه كان عجيب عجيب عجيب. نطق كلمات الحق، كلمات نور استنارة. عشان كده مادحين أنفسنا لضمير كل إنسان بأننا بنظهر الحقيقة، بنقدم المسيح. مش كده قال أنا هو الطريق والحق والحياة. لما كان بيتكلم كان يقول الحق الحق أقول لكم. أنا مش بلتوي، أنا مش بغش، أنا مش بهرب من الإجابة، أنا بقول الحقيقة. أيجوز أن نعطي جزية لقيصر؟ أنت مع السلطة الحاكمة ولا مع الشعب الغلبان؟ لو كنت مع الشعب الغلبان يبقى أنت ضد الإمبراطور ويبقى الإمبراطور يحاكمك، ولو أنت مع الإمبراطور يبقى أنت بتخون الشعب الغلبان دوت. قال لهم أعطوني دينارا، فمسك الدينار قال لمن الصورة ولمن الكتابة؟ قالوا له لقيصر. قال لهم أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. إيه ده؟ إيه ده؟ مش ممكن كده تخطر على بال حد الإجابة ديت. بس الإجابة دي مش مجرد بيهرب من السؤال، تجاوب نجاوب. أعطوا لكل شخص حقه، أعطوا لله ما لله. أنا ملك ربنا، في حد نفسي ربنا، الأشياء تعطى لأصحابها، أعطوا لكل واحد حقه. بس في الأول أعطوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر. واو واو، لم ينطق أحد قط مثل هذا، لم يعلن أحد قط الحق بهذا الوضوح والبساطة والصراحة والحكمة والعمق للجاهل والمتعلم، للي عايز يفهم، للي مخه منفتح. إنجيلنا مكتوم في الهالكين بس، الذين فيهم إله هذا الدهر أعمى أذهانهم، عشان ما يفكروش، عشان ما يفكروش، لأنه فكروا هيكتشفوا الحقيقة. فبيقول اوعى تفكر، اوعى تفكر. أعمى أذهانهم، الذهن مخلوق عشان يتفتح، عشان يفكر، عشان يفهم، عشان يدرك، عشان يعرف يختار، عشان يعرف يقرر لنفسه ولحياته، مش بس هنا حياته لكنه سعادته الأبدية. نكرز بالمسيح حياته، نكرز بالمسيح ما قاله، نكرز بالمسيح كفارته، قدم نفسه. وولس بيقول نحن نركز بالمسيح مصلوبا لليهود عصرة وللنانين جهالة. لسه في المناظرة اللي كنت بسمعها ديت، العالم الملحد دوكنز بيتريق بيسخر من فكرة الصليب والقيامة، ويعني بيتريق يعني ايه ده، ليه ايه ربنا يعني مو يعني ايه حادثة الصليب حادثة تاريخية، فهي حدثت، شئنا هذا ما بين على مرمى ومسمع الالاف من الناس. وحادثة القيامة حادثة تاريخية شهدها 500 شخص ماتوا لأنهم آمنوا بهذا وشهدوا عن قيامة المسيح. واحد من الكتاب المسيحيين كتب كتاب مش عارف 700 صفحة ولا 900 صفحة عن حقيقة القيامة، الدليل التاريخي والمنطقي والفلسفي والأدبي لقيامة المسيح. مش كده بولس بيقول نحن شهود لذلك أن الله أقامه من الأموات. إيه قيمة الموت والقيامة؟ المسيح قال لتلاميذه أنا لي سلطان أنا ضحى ولي سلطان أنا أخذها. لما جوا بيقبضوا عليه قال لهم أنا هو، رجعوا لوراء وسقطوا، قال لهم عايزين مين؟ قالوا يسوع، قال لهم أنا هو أهو يلا امسكوني بس سيبوا دول. هذا الذي أسكت العاصفة، هذا الذي هدأ البحر، هذا الذي ألم يكن يستطيع أن يختفي من بينهم؟ كان يستطيع أن يختفي. ألم يكن يستطيع أن يدافع عن أي؟ كان يستطيع، لكن هو أسلم نفسه للموت وأقام نفسه بنفسه ليعلن هويته، ليعلن من هو، ليعلن أنه ليس مجرد إنسان ولا نبي ولا رسول، لكن أكثر من هذا بكثير، هو الله الظاهر في الجسد. ناس كتير قوي من المتشككين والملحدين بيقول لو كان ربنا موجود، لو كان ربنا موجود مش كان يجي يقول لنا هو مين ويخلصنا؟ أنا بسمع كده يعني غصب عني بضحك. طب ما هو جه عشان يقول لنا هو مين؟ طب ما هو جه يقول هو مين ده؟ هو مين الشخص ده؟ اللي غير كل بقية الناس عبر كل التاريخ واللي مات بطريقة تختلف في موته بسبب قيامته، فموته مختلف. يا ما ناس ماتوا مصلوبين، هو طبعا الوحيد اللي اتجلد واتصلب، لأن في الحكم الروماني اللي اتجلد ما يتصلبش واللي يتصلب ما يتجلدش. لكن سيبك من الحكاية دي لها معنى لأنها تحقيق للنبوة، لكن قيمة موت المسيح في قيامته، وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات، أثبت حاجة لم تحدث قبل هذا في البشرية، يعني بعد 3 أيام يقوم بنفسه ويخرج من القبر بنفسه. في المؤرخين الرومان والمؤرخين الغير مسيحيين قالوا عن القيامة دي وادعى تلاميذه أنه قام من الأموات لأنه قبره فارغ. التلاميذ وقفوا بعد 50 يوم من الموت وبعد 40 يوم من القيامة، وقفوا قدام الناس في يوم 50 وشهدوا عن قيامة المسيح ولم يسكتهم أحد، والشعب آمن وآلاف الناس أمنت ولم تتذمر ولم تقول لهم يا كدابين ده أنتوا اللي خطفتوه. ليه؟ لأن في ذلك الزمان في ذلك الوقت كان في برهان وفي دليل، كان في حاجة بتقول صدق ما ينادي به هؤلاء الناس، وأنهم عارفين أن الشهادة دي ممكن مش بس ترميهم في السجن لكن تذهب بهم إلى الموت، لكن كانوا مستعدين يموتوا من أجل الحقيقة التي رأوها بعيونها. 40 يوم عايشين معاه، 40 يوم بيروه وبيأكلوا معاه وبيشربوا معاه، مش يوم ولا اتنين، مش رؤية، مش خيال، مش حلم، مش دلوجن، مش إلوجن، مش كده خالص. وداخل البيت وعند البحيرة بكل الصور، وفي النهار وبالليل وفي كل الأوضاع المختلفة. عزيزي مشاهد، أقدم لك مسيح بحبه مات لأجلك، بقوته قام لأجلك، عمل اللي محدش عمله من أجلك. ليه بقى؟ ليه؟ دي نقطة مهمة قوي. عشان نمر 4، عشان يغيرك. دي قيمة المسيح. إيه معجزة المسيح؟ فتح عينين الأعمى، أقام الموت، أقام نفسه. دي بتاعت زمان. طب وإحنا مالنا دلوقتي؟ صحيح بيحصل كده دلوقتي، ياما لغاية النهاردة المسيح بيشفي ناس. أنا صديق ليا في كنيسته في أكتر من 11 واحد قاموا من بين الأموات، أنا أعرف 2 من أصدقائي قاموا من بين الأموات باسم المسيح. لكن المعجزة المتكررة، مش بس بتعني الأعمى وبيقيم الموتى وبيشفي الأعرج وبيعمل، وإحنا جبنا ناس هنا وحكوا اختبارات وشهادات رائعة وعجيبة جدا عن قصص شفاء معجزي المسيح صنعها في حياته. لكن معجزة المسيح الحقيقية هي إنه بيغير حياة الناس، بيغير قلوبهم، بيغير أخلاقهم، بيغير إيه؟ أخلاقهم، بيغير طبايعهم من أشرار قتلة زي بولس الرسول اللي في تعصبه اليهودي قتل المؤمنين، إلى رسول ينادي بالإيمان المسيح ويحب أعدائه ويقول عن الناس اللي بيضطهدوه: كنت أود أن أكون أنا نفسي محرومة من المسيح من أجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد اللي اضطهدوه وأسلموه وعملوا فيه ما لا يستطيع إنسان أن يتصوره. دي المعجزة الحقيقية. المسيح غيرني، غيرني أنا. فتبقى النظرية ديت ان ربنا موجود وانه بيحبني وانه خلقني والقصة ديت وان المسيح جه وان النظرية دي كل نظرية تتحول لقانون لما انا قابل المسيح، فانا اتغير، فانا اتغير، دوافعي تتغير، قيمي تتغير، سلوكي يتغير، حياتي تتغير، لا اعود كما كنت. هي دي معجزة. في ناس كتير بيروح لمسيحيين حلو وإيماننا مسيحي حلو وبروح الكنيسة حلو، قابلت المسيح يعني غالبا غير حياتك؟ لا، يبقى ما قابلتوش، يبقى ما قابلتوش. معجزة الإيمان المسيحي أن المسيح يغير حياة البشر. بولس كتب الكلمات ديت في كورنثوس الثانية صح 5 اللي بعد ده على طول، بيقول: إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فهمني كويس عزيزي المشاهد، لأن ده بيت القصيد. دي القضية بتاعتنا، نتفرج على سلوك الناس برا المتدينين وغير المتدينين، نجد الشر بشع فظيع. والناس بتسأل: هو ربنا سايب الشر ده ليه؟ عشان يدي للناس حرية. هو ما عندوش حل؟ عنده حل. ايه الحل؟ ان اللي بيقبل المسيح وبيصير في المسيح وبيملك المسيح في قلب، المسيح مش المسيحية، المسيح، المسيح شخص المسيح، ان كان احد في المسيح مش في المسيحية، في المسيح، فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. بيبقى خليقة جديدة، بيبقى إنسان جديد، الأشياء العتيقة تذهب. ناس كثير بتحضر اجتماعات وتحضر مؤتمرات تقول: احنا تأثرنا، قررت أتوب. حلو قوي، هايل، كويس. وبعدين وما تغيرتش، يبقى المسيح ما تغيرش قلبك، يبقى المعجزه ما حصلتش. ما تقدرش غير روحك، انت ما تقدرش غير روحك، انت ما تقدرش تتبع المسيح ده وتعيش الحياه دي الا لو هو غيرك، هو غيرك. ان كان احد في المسيح هو خليقه جديده، الاشياء العتيقه قد مضت، الكل، الكل، everything قد صار جديدا. ناس كتير بيقرروا يؤمنوا بالحياة المسيحية بس حياتهم متغيرش، بيقرروا انهم يعيشوا حياة المسيحية بس ما بيقدروش، بيروحوا الكنيسة وبيصلوا، بيغمضوا عينيهم، بيرفعوا ايديهم، وحياتهم متغيرتش، لسانهم متغير، لسه بيطلع بذاءات، لسه بيكذب، لسه بيحلف، لسه بيشتم، عينيه لازالت بتبحث عن الصور القبيحة والجنسية وعايز يتفرج على الحاجات الأفلام ديت ويستمتع هو بيقراها ويتفرج عليها وما يشعرش جواه بأي حاجة، عادي عادي عادي، بنبسط يعني عادي، بتفرج على الناس بتفرج عليه يعني، سامحني. يبقى المسيح في قلبك ويبقى ما اتغيرتش. لما تتغير، لما تنطق كلمة ردية وهي طالعة من بقى كده تحس ايه القرف ده، لما تشوف منظر قذر تقول القرف ده، فتغمض عينيك تحول القناة، تطفي التلفزيون. ايه القرف ده؟ انا هوسخ عينيا ليه؟ انا هوسخ شفتايا ليه بكلمة قذرة بتطلع من فمي؟ عزيزي المشاهد، المسيح لا يقدم لك دين أو تدين، لا يقدم لك مجرد مبادئ سامية عالية، أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. المسيح يقدم نفسه لك، يعيش فيك فيجعلك تعيش هذه الوصايا، فيجعلك تعيش هذه الحياة السامية، فيغيرك فتصير تلميذ للمسيح، هيكل لروح الله. اسمحوا لي نسمع الترنيمة اللي جاية ديت. أنت تحطم القيود، أنت تكشف الأسرار، وكل قلب في جمود بارد ناشف حجري أول ما أنت تلمسه يتحول إلى نار. أنت بالحب تسود، أنت لسنا نكرز بأنفسنا، لسنا نكرز بدين جديد، نحن نكرز بالمسيح يسوع ربا، نكرز بالمسيح يسوع مصلوبا، نكرز بشخص يغير الحياة، يرجع الإنسان إنسان بيحب، مش متدين يقتل ويشتم، مش متدين يبغض، لا لا، يحول الإنسان إلى كائن بيحب وبيرحم، مش بيدين، بيمد إيده للآخر ليعينه، مش عشان يقطع رقبته، مش عشان يصبه، مش عشان يلعنه، لكن عشان يباركه. اسمع معايا الترنيمة اللي جاية ديت. تحطم القيود وأنت تكشف الأسرار، وكل قلب في جمود بلمستك يحال نار. أنت بالحب تسود، أنت تهدم الأسوار وتخلص من يعود. أنت قدوس أتمنى تكون سمعت كلمات الترنيمة الرائعة ديت. أنت تحطم القيود، أنت تكشف الأسرار، أنت للقلب سرور، أنت تهدئ البحور، أنت للنفس شفاء، أنت بالحب تسود. It's all about you. الموضوع كله يتعلق بيك أنت. نحن نكرز المسيح. عندك المسيح؟ التقيت بالمسيح؟ قابلت المسيح؟ شاول الطرسوسي مضطهد الكنيسة في الطريق إلى دمشق التقى بالمسيح، أشرق حوله نور أكثر من لمعان الشمس، سقط إلى الأرض وتكلم معه وتغيرت حياته 180 درجة. بدل أن يضطهد الكنيسة صار ينادي بمحبة المسيح ويقول أن المسيح قد جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. مين غيرك يا بولس؟ تدينك، خبرتك، شخصيتك؟ المسيح غيرني، المسيح غيرني بحبه ساد علي، بحبه فك قيودي، بدمه طهرني من خطيتي، صنع مني إنسان جديد. ده الحل الوحيد للي حوالينا. هتحارب الشر والجريمة والإثم والفجور والنجاسة بإيه؟ بإيه؟ بتدين زيادة؟ ده احنا شعوب متدينة. أو أو أو أو أو أو الإثم يزيد والجريمة بتزيد وباسم الدين. احنا محتاجين معجزة تغيير. غيرني طب احنا انسان مختلف. المعجزة عمل الهي، ما حدش عمله غير ربنا. ولو انا انسان اقدر اعمله يبقى انا ربنا. بس انت مش ربنا، ما تقدرش تغير نفسك، ما تقدرش حتى تبطل ترامادول، ما تقدرش تبطل ابطال الافلام الجنسية، ما تقدرش حتى تبطل انك تخون مراتك، ما تقدرش، لانك ادمنت، أدمنت النجاسة. لكن هو يحطم القيود ويكشف الأسرار. هو للقلب سرور، هو للنفس شفاء، هو يهدئ البحور ويملأ القلب سلام. هو الحل، هو الحل. مش كده ده اللي احنا عمالين نصليه؟ لو بتحضر معنا يوم الاثنين او بتتفرج على اجتماع الصلاة، ده صراخنا يا رب نور نور. بيقول الله الذي قال ان يشرق من نور في النور من الظلمة، اشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ناس كده بتقول هو مين ربنا؟ شكله ايه ربنا؟ شخصيته ايه ربنا؟ ملامحه ايه ربنا؟ صفاته ايه ربنا؟ احنا عرفنا، عرفنا مين ربنا في وجه يسوع المسيح. ده ربنا طلع حلو بشكل يا جدعان، طلع حلو حلاوة، قوي، حنين، قدوس وقريب، مخلص مش ديان، حنان وأب مش قاضي صارم. احنا اكتشفنا مين ربنا، يتحب مش يتخاف منه، اجري عليه مش اجري منه، اجري عليه مش اجري منه، لانه بياخدني في حضنه، بيدفيني، بيغسلني وبينظفني وبيعمل مني انسان جديد. يا رب نور، يا رب نور على العيون، يا رب نور على القلوب الايام دي. يا رب مش معقول، مش معقول. بعد الفاصل بتاعنا هستقبل تلفوناتكم واسئلتكم، وفي النهايه هيكون عندنا وقت عشان نصلي، نصلي لكل واحد طالب الصلاه، نصلي للمستمعين دول، ان الايام ديت وسط كل ما يحدث العينين تنفتح،

عزيزي المشاهد، أرحب بيك مرة تانية بعد الفاصل اللي خرجناه عشان يكون عندنا فرصة نستمع إلى تساؤلاتكم ونحاول بقدر إمكان أن نرد عليها ونصلي معاكم من أجل عبور الوقت ده باختبارات سماوية مجيدة بتغييرات حقيقية في حياتنا. الجزء الجميل في الترنيمة اللي فاتت ديت بيقول كده: ويشهد سلوكنا بأنك رب مجيد. مهم أقولك يا ديت، لما حياتي بتتغير سلوكي بيشهد عني، لا بيشهد عنك، بيشهد عن اللي انت عملته في حياتي. سلوكك بيقول للناس المسيح غيرك ولا ما غيركش. تليفونات على الشاشة عشان نقدر نستمع إلى أسئلة حضراتكم ونحاول بنعمة ربنا أننا نجيب عليها في الوقت دوت. الأخت منال من القاهرة، أهلا وسهلا بيكي. ألو. ألو. سلامي يا فيش سامح. أهلا بيكي. إيه، أنت بجد شخصية عزيزة على قلبنا كلنا في البيت، وبجد كلنا بنحبك بنحب برامجك. ربنا يديكي نعمة يا رب. الله يخليكي. إيه، أنا كان عندي مشكلة، كانت في مشكلة يعني أنا وزوجي، وفضلت فترة عند ماما وكده، والحمد لله ببركة صلواتكم وكده رجعت لبيتي الحمد لله. وبعدين أنا بقالي دلوقتي 6 شهور في البيت، بس برضو لسه يعني بينا مش مظبوطة الحمد لله. في خلال التجربة دي أنا افتكرت فعلا شخص رب المجد يسوع ولمس قلبي، وفعلا بقيت أصلي لدرجة إن أنا بنسى نفسي في الصلاة وبجيب كرسي أقعد عليه من كتر إن أنا بفضل أتكلم معاه ومش بحس بالوقت. ودايما بصلي له كده، بس يعني هو بيتغير تدريجيا زوجي، بس بجد نفسي يتقابل مع ربنا لان هو شخصية عنيدة ومش بيخسر بسهولة ابدا، وده تعبنا جدا انا وبنتي، ودايما بصلي له ان هو يتغير. فانا كنت ليا سؤال وليا طلبة صلاة. اتفضلي. السؤال هو ليه الانسان مش بيخسر بسرعة مع انه شايف ان ربنا كان ليه ايد في الرجوع، او لقيت في ان احنا نرجع وبدنا يقيم من جديد. طلبة الصلاة بقى لي ان هو ربنا يديله غفران وحكمة ونعمة وعيون جديدة يشوفنا بيها. امين. خليني اجاوب على السؤال، ليه الانسان مش بيغفر بسرعة؟ انا ما اقدرش اغفر من غير نعمة المسيح. لما كنت بقول انه المسيح لما يقول احبوا اعداءكم باركوا لعنيكم، لما بيتكلم عن إن غفرتم للناس يغفر لكم أبوكم، مش بيطالبنا بالحاجات دي، لأن ما نقدرش نعملها. إذا المسيح ما ملكش قلبي مش هقدر أعمل كده. أنت النهاردة عارفة تعملي حاجات كثيرة ما كنتيش عارفة تعمليها قبل ما تقبلي المسيح، صح؟ أيوة فعلا. كويس. فما أقدرش أقول هو ليه مش قادر يغفر، لأن هو لسه ما التقاش مع المسيح وتغيرت حياته، مش كده؟ فاعذريه. الغفران للبشر العاديين شبه مستحيل، مش مستحيل، هو شبه مستحيل، وعند كثيرين هو أيضا مستحيل. فأنا مش هطلب منه يغفر، أنا هطلب منه أن ربنا يملك قلبه، مش كده؟ صلي له وإحنا هنصلي له. لو أمكن، إحنا عندنا مكتب مشورة زوجية، أنت في القاهرة، تعالي قولي له تعالي نروح نعمل مشورة زوجية. يمكن في المشورة الزوجية. أنا مش عارفة المكان على فكرة، وتعبت كتير عشان أوصل للمكان دوت، ما عرفتش أوصل لعنوان ولا فين. العنوان ده مكتب الكنيسة عندنا في قصر الدبار. في مكتب الكنيسة في مكتب مشورة زوجية في التحرير في مبنى الكنيسة الإداري. فأنت تقدري تاخدي ميعاد وتيجي تعملي مشورة أنت وهو، والناس دي هيساعدوه وهيساعدوكي إن هو يلاقي ربنا، وهيساعدوكي ويساعديه إزاي تعيشوا حياة زوجية رائعة. وإحنا شفنا يعني معجزات إلهية. وأوعدك كمان إن النهاردة هنصلي له ونصلي لك، والعلاقة دي تعود في كامل جمالها وروعتها اللي ربنا خلقها. أمين. أهلا وسهلا بنت الرب من الأقصر. مساء النور. ربنا عايز حضرتك، ممكن تصلي لي؟ أنا عندي أزمة مادية وديون شديدة كأنها جبل على كتفي، عايزة حتى اتمتع بالرب يسوع. حاضر. دايس علي خالص بأزمة مادية. حاضر حاضر، هنرفع صلاة في نهاية الوقت بتاع الأسئلة دي. حاضر يا ست الكل، حاضر. إيفيلين من اسكندرية، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ الحمد لله. أنا سعيدة أوي بكلم حضرتك، وربنا دايما يباركك ويستخدمك لمجده، ودايما يديك مرحلة خاصة في كل شيء في حياتك. أشكرك أشكرك. أنا عايزة أكد على كلام حضرتك إن في فرق كبير أوي بين أطلوب المسيحية وإن أنا أكون طالعة في المسيح، وده حصل معايا أنا شخصيا. عديت عمري كله كتير في المسيحية، مروح كنايس اجتماعات وتبقى ايا كان، ما في تغيير. ببص على نفسي بلاقيها مش حاجه حلوه، مش حاجه تشرف يسوع. لكن من سنتين لما اتقابلت مع يسوع بجد المقابله الحقيقيه اللي هو فعلا يدخل الحياه ويغيرها، دي فرقت معايا كتير جدا، لدرجه اني كنت خدت قرارات انا ما كنتش اتخيل ان في يوم من الايام كنت ممكن اخدها، بمعنى ان انا اقول حاجه لا. برافو. في ايه وقت عجيبه بتدخل بتغير فعلا كل شيء. برافو، هو ده الكتاب المقدس، هو ده الوعد اللي وعدنا به المسيح، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. أيوه. مش بقدرتي. اتفضلي. اللي انا عايزه اقوله بس ان اللي انا حاساه والفرح اللي انا فيه والمتعه اللي انا فيها دي، انا عايزه اوصلها للولاد، لولادي وولاد اخواتي وولاد جيراني وولاد صحابي، لكل الشباب اللي هو معني اذهانهم بالتكنولوجيا والانترنت والجو العصر اللي احنا فيه. مش عايزاهم يمروا باللي انا مريت بيه، ومش عايزه وقتهم يضيع على الفاضي وفي الاخر الفرصه ممكن ما يلحقهاش. ازاي اوصل لهم اللي انا فيه دلوقتي واوفر عليهم متاعي؟ سؤال جميل قوي. اولا ولادك والشباب ده ما تضغطيش عليه، لما بتضغطي عليه بيجيب نتيجة عكسية. ما تضغطيش عليه انه يتدين ويروح الكنيسة اللي مش بيحب يروحها، لانه مش هينبسط وحينفر زيادة. لكن انت استمتعي بربنا قدامهم، وريهم قد ايه ان الحياة دي ممتعة. الناس فاكرة ان الحياة مع ربنا تزهق، فلما بيذهلوا اني انا بستمتع بربنا، انا بستمتع بالصلاة، انا بستمتع القعدة معاه، ربنا صاحبي، ربنا ابويا، ربنا رفيقي، ربنا اجمل ما في حياتي. ففي لحظة اخلاص هيدور على ربنا الحلو ده اللي انت عايشة معاه واللي بتتكلمي عنه، مش عن الاخلاق والادب والتربية. فاهم الفارق بين الاثنين؟ واضح؟ الحاجة التانية، الشباب محتاجين يسمعوا رسالة المسيح بطريقة مناسبة ليهم، بلغة يفهموها. وعشان كده احنا بنعمل برامج مخصوصة للشباب زي الكامبات الرياضية وزي احسبها صح، بحيث انه يقدر يفهم انا عايز اقول ايه باللغة العصرية اللي هو عايش فيها ديت، فيقدر ياخد قرار بانه يدي حياته للمسيح ويمشي ورا المسيح. فدوري على حاجات زي كده وشجعيه انه روح احضر الحاجه دي. صح، ده كل سنه. ايه؟ احسبها صح، ده كل سنه. ده كل سنه. بقيت السنه. ما هو لو راح وتغير حياته هيدور على مجموعه من المؤمنين واجتماع حي يروح يحضر ويكمل معاه. بس المهم الاول انه نروح فين؟ نعم؟ احنا في اسكندريه، نروح فين؟ في اجتماعات جميله جدا في اسكندريه، بس انا ما اقدرش اعلن عن الامر ده كده كاني بعمل بروباجندا. لكن انا اعرف اجتماع مثلا ارثوذكسي قوي جدا ورائع جدا داخل الكنيسه الارثوذكسيه، الاب الكاهن صديق ليا شخصي، واعرف عن حاجه زي كده برضو في الكنيسه الانجيليه. فايا كانت طائفتي هلاقي في طائفتي اجتماع روحي قوي مليان بالشباب، يعني في الكنيسه دي والكنيسه دي بطائفتات في اجتماعات شباب قويه ورائعه. انا عايزه اجتماع شباب قوي انجيلي في اسكندريه، لو حضرتك مش هتقدر تعلن عليها على الهواء ممكن توصلي ان كان في يقول لي. حاضر، نقدر نوصل لك ده. انا جدا بملاحظ حضرتك، سوري انا اسفه، بس انا قد ايه عندي اشتياق ان ولادي فعلا يبقى بصفه دايمه، بس الاول يكون في اجتماع ثابت، بس الاول يلتقوا بالمسيح ويتغير حياته. حاضر. والا مش هيروح الاجتماع ومش هينبسط فيه. مش هينبسط فيه. أمين. هبة من الجيزة. ألو. ألو. ألو مساء الخير. مساء النور يا فندم. إزاي حضرتك يا أستاذ سامح؟ أشكر ربنا. انا موضوع كبير. انا مشكلتي ان انا اتجوزت، انا ارثوذكسيه وجوزي انجليزي. الو، في صفاره كده، ممكن توطي التلفزيون وتكلمينا من التليفون؟ انا قافله التلفزيون خالص، يعني موطيه الصوت خالص. طيب اتفضلي، سامعينك. انا جوزي انجليزي وانا ارثوذكسيه. الموضوع عمل معايا فجوه، ان احنا كنا الاول ايام الخطوبه بنروح الكنيستين ومفيش مشكله خالص. بعد كده ابتديت نيجي نصلي، الاقيه هو مش يعني طريقه الصلاه مختلفه. حتى في ان احنا مثلا اقول له ان احنا نكون لينا قعده صلاه وبالولاد في البيت، هو مش حابب كده. وقت ما بيقدر بيصلي مش قادر، فبيقول لي خلاص صلوا انتوا. ده عامل فتور جامد جدا في الحياه المسيحيه في البيت، مفيش علاقه بربنا خالص. احنا واضح. طب انا بالظبط بالليل بعد ما زيد شوك طول اليوم مع الولاد في البيت، انا كل اللي بعمله ان انا بقف ابانا الذي بالعافيه وبنام. ابتديت تبقى في مشاكل نفسيه جوايا. انا بقيت بعيده كل البعد عن ربنا، بقيت عصبيه بشكل غريب. ممكن بمد ايدي على ولادي بقسوه جامده. حاولت ان انا اصلح الموضوع ان احنا نروح اجتماع، كنا بنروح يوم الاحد الصبح في قصر الدباره. رحنا مرتين ثلاثه وما انتظمناش. حاولت ان اب اعترافي يبقى داخل جوه البيت وبيتكلم. هو كان كل كلامه ان روحي واللي ابونا هيقوله لي انا هعمله لك عشان اريحك. بقالي 4 سنين كنت حامل في ابني الثاني، وكنت اتعرضت لأزمة صحية جامدة، إن أنا كنت برجع على طول، وإن أنا بتحجز في المستشفى وعايشة على المحاليل وعايشة على المحاليل بس. ومن بعد ما خلفت الولد داخل على 3 سنين أنا تقريبا ما باكلش، وكل حياتي سوري في جامد وما باكلش حاجة خالص. ودي عاملة برضو مشاكل عندي في البيت، لأن هو شايف إن إحنا كده في حياة انفصال. أنا ما باكلش وهو بياكل، حتى لو خرجنا في اي مكان انا ما باكلش وهو بياكل. عايشه ازاي 3 سنين غير اكل؟ عايشه ازاي 3 سنين من غير اكل؟ عايشه ازاي؟ انا بجد انا كل اللي بيشوفني بيقول لي انت عايشه بمعجزه. ابتديت احس ان الحكايه مش مرض قد ما هي خطيه. انا اللي بقيت رافضه الاكل، حاسه ان انا اللي بتداعي المرض عشان يبقى فيه اهتمام بيا. لدرجه ان انا رحت عملت منظار وطلع فيه فعلا مشاكل في المعده، ومع ذلك برضو انا رافضه العلاج، رافضه ان انا اروح اتعالج عند اي دكتور. مش عارفه اقول لحضرتك، بس انا عارفه ان انا واخده وقت طويل في المكالمه مع حضرتك، وعارفه ان انا عطلت حضرتك، بس انا بجد حاسه ان انا حياتي بتضيع. انت حضرتك عايشه في الجيزه وتقدري تيجي المكتب المشهور عندنا؟ احنا نشكر ربنا ان عندنا مكتب مشوره زوجيه، وبنعمل ده مش لاعضاء الكنيسه بس، لكل من يحتاج للمشوره الزوجيه دي. واضح ان المشكله مش انك ارثوذكسيه وهو انجيلي، واضح انك انت ارثوذكسيه منفتحه جدا، وواضح ان هو انجيلي مش متعصب خالص، فانتوا واضح ان مش دي المشكله. قد ما المشكله هي اللقاء اللي بينكم وبين بعض، والوحده اللي بينكم وبين بعض، والتفاهم اللي بينكم وبين بعض، وان في زحام الحياه ربنا خرج من البيت، او انتوا خرجتوه من معادله الحياه فتفاقمت المشاكل. اللي انت فيها ديت ممكن تكون قريب من اللي بنسميه انوركسيا، يعني عدم الرغبه في الطعام، ودي بتحصل نتيجه المتاعب النفسيه، بتبقى الواحد مش قادر ياكل ولو كل بيرجع الاكل، بنسميها انوركسيا. فانت محتاجه مساعده، ومساعده حقيقيه ومشوره، ويمكن سيشنز كمان في المساعدة ديت. ومحتاجين انتوا الاثنين يعني تحطوا ايديكم في ايدين بعض وترجعوا لربنا بكل قلبكم. لكن انتوا مش المشكلة بتاعتكم ان انتوا مختلفين في الطائفة، لان واضح ان انت منفتحة، بدليل انك انت بتسأليني انا، وانت ارثوذكسية وانا قسيس انجيلي، وبدليل ان هو قال لك اب اعترافك هيقول لك انا هعمله، فهو ما عندوش مشكلة في الحكاية دي على الاطلاق. واضح ان انتوا كنتوا بتحضروا هنا وبتحضروا هنا وبتستمتعوا بده وبتستمتعوا ده في الاول، لكن في زحام الحياه انتوا خرجتوا ربنا من معادله الاسره. اشجعك انك تجيبيه وتيجي لمكتب المشوره الزوجيه، ونساعدكم انكم ترجعوا مره تانية، ربنا يدخل الحياه، وان الامور توضع على المسار الصحيح، وتاخدي المشوره النفسيه والروحيه اللي انت محتاجاها، لانه خطر اللي انت بتتكلمي عنه دوت الانوركسيا اني اسيبها على مدار سنين يعني هتاثر عليها تاثيرات غير طيب. فمن فضلك تعالي عشان نقدر نساعدك. اهلا وسهلا بنت الرب من القاهره، اهلا بيكي. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. انا كنت يعني اختبرت ايمان وليا عندي الايمان وتعمدت بعد الايمان، وكنت في مؤتمر من فتره وعمدني خادم هناك معموديه الروح القدس، فلما سالت ايه هي معموديه الروح القدس قالوا لي اللي حصل يوم الخمسين مع التلاميذ، ان هم فيهم بقى اللي يتكلم بالسنه والمواهب الكتيره اللي هم اخذوها من الرب، فانا ما بيحصلش معايا ده ضعف ايمان مني، ولا ان الروح القدس لسه ما اشتغلش جوايا، ولا ايه؟ سؤال جميل قوي. عايز اعترض على ان في خادم عمدك بالروح القدس. الكتاب بيقول ان اللي بيعمدنا بالروح القدس المسيح بس، يعني الخادم دوت كان بياخد اعلانات من الله ولو معلش معلش معلش انا معلش بتحصل معايا معلش بالظبط. دي واحد بيقول لي يعني انا خدت كمان لما قلت له صلي لي، فقلت له ان انا حاضر حاضر بطلب امر معين من الرب وعايزه اسمعيني اسمعيني اسمعيني بس اسمعيني ارجوك يا اسمعيني معي. الحته دي مهمه قوي. الكتاب المقدس بيقول عن المسيح هذا الذي يعمدكم بالروح القدس والنار. فاللي بيعمدنا بالروح القدس هو المسيح. وبيقول الكتاب ان في يوم اخذ هذا الذي سكبه علينا. فموعد الروح القدس هو عطية المسيح من الآب للمؤمنين. فاللي بيعمدني بالروح القدس أو بيملأني بالروح القدس أيا كان المصطلح اللي أنت تحبي تاخديه هو المسيح. في شخص بيصلي لك عشان تقبلي، لكن مش هو اللي بيعمدك. في معمودية المية في القسيس أو الكاهن هو اللي بيعمدك بالمية، لكن معمودية الروح القدس دي عمل المسيح، ده مش عمل إنساني. معمودية المية ده حاجة أنا بغطسك في المية وبطلعك. فالخادم بيعمدك، القسيس بيعمدك بالمية أو الكاهن بيعمدك بالمية، أما معمودية الروح القدس فده المسيح. فبليز مش عايزين نعطي مجد للبشر في أمر يخص المسيح وحده. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هل الامتلاء من الروح القدس لازم نتيجته تبقى فيه تكلم ألسنة ومواهب روحية؟ افتكر انا واخد مجموعه كبيره من الحلقات في مدرسه المسيح وبقول ده مش حقيقي، وده تعليم دخل مؤخرا الكنيسه في القرن الاخر، القرن 19 او القرن 20، وانا بختلف معاه، لان ثمر المعموديه او ثمر الملء بالروح القدس مش مجرد المواهب الروحيه. ممكن تحصل فيه مواهب روحيه، وممكن تحصل في البدايه، وممكن تحصل بعدين، لكن الاهم هو القوة للشهادة. تنالون قوة ما تحل الروح القدس فتكونون لي شهودا. فالعلامة الرئيسية للامتلاء بالروح القدس هي قوة الشهادة، الحب الغامر لله وللنفوس، الغيرة المقدسة اني اوصل للبعيدين عن الرب واكتذبهم الى معرفته. فعلامات الملء الحقيقي مش المواهب، قد يصحبها مواهب وأنا مؤمن بالمواهب وما عنديش أي مشكلة معاه، لكن مش دي العلامة بتاعة الامتلاء من الروح القدس. فمن فضلك خدي من يد المسيح، عيشي حياة الملء زي ما بيوصفها الكتاب المقدس، مش زي ما بعض الخدام بيصوروها أو بيقدموها. المسيح نفسه لما حل الروح القدس عليه لما خرج من الماء ما تكلمش بألسنة. فيعني مثلنا المسيح يعني الواضح والصريح. معنا تليفون من الجزائر. اهلا وسهلا. الو مساء النور. اهلا مساء الخير. اديني بعد ممكن اسال سؤال. اتفضلي. انا عايز اسالك، انا كنت من خلفيه الاسلام وابي قررت يسوع المسيح، بس مش عارف ازاي اتعمق فيه وقت علاقه معاه، وقلت جيب لي صلواتي ويشفيني، عايزه اعرف اكتر، مش عارفه ما بصلي بصلي بعدين افشل، ما فيش يعني استجابات حقيقيه كده، بعدين مش عارف اعمل ايه، ممكن ترشدني؟ احنا عاملين البرنامج بتاع مدرسة المسيح وحطيناه على النت وعلى اليوتيوب وعلى كل المواقع التواصل الاجتماعي عشان كل انسان عايز يعرف ازاي يعرف ربنا اكتر، ازاي يتعمق في علاقته مع ربنا. فمقدمين حلقات عن مين ربنا فبعرفه اكتر، مقدمين حلقات عن ازاي بمتلئ من الروح القدس، بنتكلم عن حلقات عن الصلاة، 52 حلقة عن ممارسة العلاقة مع ربنا، ازاي اخش في العمق في الصلاه، ازاي اخش في العمق في قرايه الكتاب، ازاي لما اقرا الكتاب افهمه، ازاي لما اصلي استمتع بالوقت مع ربنا، اركز على ايه وانا بصلي، هي الصلاه عباره عن ايه، هي الصلاه بنعملها ازاي. فاشجعك روحي للويب سايت بتاع سكول اوف كرايست، هتلاقي حوالي 350 حلقه مجانيه موجوده هتساعدك تعرفي ربنا اكتر وتنمو في علاقتك مع المسيح. على السايت ده تقدري ترسلينا، نقدر نجاوب على أسئلتك ونساعدك في رحلتك للتعمق بالمسيح. أهلا بيكي. ممكن تسألني؟ اتفضلي. زي الزواج بتاع أنا دلوقتي عزباء عبيتي يتجوز، بس المسلمين يتقدموا مش عارف أقبل ولا أرفض، إيه بيقول الكتاب عن الزواج المسيحية بمسلم أو غير مسلم؟ مسيحي مسلم حلال ولا حرام؟ ما عندناش حلال وحرام، يعني ما عندناش في الإيمان المسيحي لست بالحلال وبالحرام، عندنا مبادئ بتحكمنا، مبادئ مقنعة، مبادئ حية، زي ما بيقول المسيح، زي ما كنت بتكلم عن كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا به. عند الزواج الكتاب حط مبدئين، معينا نظيره، برضو في مدرسة المسيح هتلاقي 13 حلقة عن اختيار شريك الحياة. فلو دورتي كده في مدرسة المسيح هتلاقي العلاقات الإنسانية، لما تفتح العلاقات الإنسانية هتلاقيها اختيار شريك الحياة، الحياة الزوجية، تربية الأطفال. اسمعي 13 حلقة دول بيشرحوا يعني إيه معينا نظيره، وإنتي تقدري تحكمي الشخص ده مناسب ولا غير مناسب. القضية مش دينه إيه ولا اسمه إيه، القضية معينا نظيره، كلمة تصلح لكل العصور عبر كل الحضارات، بيحط قيم ثابتة لا تتغير، وروعة الإنجيل اللي بين أيدينا. والويب سايت بتاع مدرسة المسيح موجود على الشاشة، تقدر كل الناس تروح وتتابعه وتحمل، وموجود آب على الآيفون برضو اسمه مدرسة المسيح، تقدر بالآب ده وتوصل لكل الحلقات. إيهاب من أسيوط. ألو، في تليفونين ولا إيه؟ إيهاب ممكن تطفي التلفزيون لو سمحت؟ أيوة اطفي التلفزيون وكلمنا من التليفون. ألو؟ ألو؟ أيوة؟ مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أنا أخي إيهاب أسيوط. اسمك على الشاشة، أهلا بيك. أهلا بيك. كنت حابب أسأل أبويا القسيس سامح عن مصدر عندي جواي. اتفضل، أنت على الهواء، أنت معايا، أنت مع القسيس سامح. أهلا بيك، أنا سامعك. أهلا بيك. أنا الأخ إيهاب كالب أسيوط. أهلا بيك يا إيهاب. أنا كنت أحب، أنا شخص مختبر مؤمن. أهلا وسهلا. أنا طب يعني مؤمن مختبر من 2001، وحاليا يعني بثلاث أربع أشهر عندي شوية شكاية وحرب على ذهني، هنا عندي حرب شديدة على ذهني، وبليز بيحاربني بمخاوفات كده وبخوفات موت وبتاع، وهل الدنيا اللي انا فيها دي يا ابونا؟ سامعك كويس قوي، سامعك، كمل. هل الحرب اللي انا فيها دي والدنيا اللي انا شغال فيها هل حقيقيه؟ هل ايه؟ الحرب علي حرب على ذهني وعلى فكري. الحرب خطيه؟ الحرب خطيه؟ ازاي الحرب دي؟ يعني حرب شديده جدا، يعني شغاله باستمرار على طول. عمر الحرب ما كانت خطيه. ده الكتاب بيقول كثرت الحرب علامه الانتصار ولا ايه؟ لا، الحرب ده ابليس بيهاجمك بمخاوف بتشويش، فدي مش خطيتك. خطيه اني افعل شيء غلط انا عارف انه غلط. الخطيه تعرفها واضح جدا جدا وصريح، اني عارف ان ده غلط وبعمله، عارف ان ده بيأذي حد وبعمله، عارف ان ده بيأذيني وبعمله، عارف ان ده بيبعدني عن ربنا وبعمله. لكن الهجوم اللي عليا ده مش مسؤوليتي. واحد قال كده عبارة جميلة، قال لا استطيع اني امنع الغربان ان تحوم فوق رأسي، لكن استطيع ان امنعها ان تعشش في رأسي، تعمل عش هنا. فان ابليس بيهاجمني دي مش خطية من ناحيتي. السؤال بقى، انت ليه مش بتستخدم سلاح الله الكامل عشان تقدر تقاوم بيه ابليس وتثبت؟ انت عندك سلطان على ابليس، انت عندك كلمة الله، انت عندك درع الايمان، انت عندك سيف الروح الذي هو كلمة الله. فانت بالاسلحة الروحية اللي ربنا اداها لك تستطيع ان تعيش منتصر في اي معركة. لما ابليس بيركز هجومه قوي قوي قوي عليا، ده معناه انه الفترة اللي جاية من حياتي هتبقى فيها بركة عظيمة، هو عايز يمنع البركة دي، عايز يفشلني لألا ادخل في مرحلة اعمق في حياتي وربنا يستخدمني بصورة افضل. عشان كده بيقول الكتاب انه البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تقاوموا، وبعد ان تقاوموا ان تثبتوا، ان تثبتوا. فمعركة بنتصر فيها وبعدين بثبت في مكاني، الارض اللي انا خدتها دي بثبت فيها عشان انطلق الى مرحلة اعمق من حياتي. ما تخليش ابليس يضحك عليك انه يهاجمك ويعتبر الهجوم سقوط ليك، لا بالعكس، هو بيهاجمك عشان يسقطك. فاني انا بحارب بحارب بحارب ده مش معناه اني انا اتهزمت، والا بحارب ليه؟ والا بتتصل بينا ليه؟ والا انت بترفض ليه الهجوم الشيطاني ده اللي على ذهنك والتشويش ده؟ من فضلك استخدم سلطانك عشان تقدر تنتصر في هذه المعركة الروحية. في تليفون اخير، ان احنا وقتنا بينتهي وانا عايزين نصلي للاخوة دول. معنا مين؟ الو؟ فيس. الو اتفضلي. أسيس عندي طلب الصلاة، ممكن تصلي لي؟ انا نفسي اثبت علاقتي مع الرب، خطوة مع الرب برجع لورا، انا نفسي اثبت معاه ونفسي امتلي بالروح القدس. امين امين، هنصلي عشانك في اللحظات اللي جايه ديت. اهلا بيكي، اهلا وسهلا. في تليفون تاني اخير؟ طيب خلينا اخواتنا دول اللي رفعوا قلوبهم وبيشاركونا احتياجهم امام ربنا، خلينا ناخدهم مع بعض كلنا واحنا بنحملهم امام عرش النعمه. ربنا ادانا الحق في فدائه في صليبه في موته ان ندخل الى قدس الاقداس، ان نمثل امام عرش النعمه مش الدينونه، ان نصرخ الى ابا الاب، نقول له اسمع صراخ عبيدك يا رب. يا رب في وسط هذه الايام الصعبه، في وسط كل ما يدور حولنا من فزعات ورائحه موت ودم وصوت صراخ وحزن في القلوب، ارحم عبيدك يا رب، ارحم ولادك وبناتك، اعطي شعبك ان يستيقظ يا رب، ليعرفك ليختبرك ليحبك ليلتصق بيك، ليجاهد جهاد الايمان الحسن ويمسك بالحياة الابدية التي اليه دعي. يا رب اخواتنا دول اللي بتصلي لاجل اولادها، واللي بتصلي من اجل زوجها، وبتصلي من اجل بيتها، وبتصلي من اجل علاقتها الزوجية، يا رب اسمع اسمع. رد قلوب الاباء للابناء والابناء للاباء، رد قلوب الازواج للزوجات والزوجات للازواج، رجع البيت تاني بيت حقيقي انت عايش فيه، تملأه بفرح السماء، تملأه بنعمه محبتك الالهيه لتربطنا معا برباط الكمال. يا رب اولادنا اللي تاهوا في العالم وسط المغريات والملذات والنسيوك، الفت انظارهم يا رب، اقرع قلوبهم يا سيدنا الرب، اهمس في اذانهم برساله الحياه الابديه يا سيدنا الرب، ودينا أوقات مثمرة جدا نرى فيها ألوف ألوف وربوات ربوات يرجعون إليك ويعرفونك ويختبرونك ويتعلقوا بيك ويسيروا في طرقك المستقيمة. يا سيدنا رب، من أجل الأخت اللي طلبت أنها تدخل في عمق جديد وتمتلئ بالروح القدس، اسكب روحك عليها يا رب. فيض، حط إيدك عليها في هذه اللحظات، في هذه الساعة، في هذه الآونة يا سيدنا الرب، ليفيض روحك على حياتها، لتمتلئ بروح القوة والمحبة والنصر، لتثمر ثمر عظيم في ملكوت السماوات، لتفرح بفرح سماوي لا ينطق به ومجيد. اسمع كل صرخة والكل أن، اسمع لكل واحد ما قدرش يوصل لنا عبر التليفون، اسمع لكل مشكلة يا رب ملهاش حل غير عندك. انت شافي نفسي، انت غافر ذنبي، انت من تغير الحياة، وحدك وليس سواك، من أجل ابنك وحبيبك، من أجل الدم الذي سفك من أجلنا على الصليب، اسمعنا وأجيبنا، كرامة مجد ليك يا رب. آمين. عزيزي المشاهد، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من نرى نورا، الرب يشرق بوجهه عليك ويقودك في موكب النصرة. الرب معك. آمين.